الذي يذكر الله بقلبه هل يعتبر ذاكرا سمعت الشيخ؟ نعم ذكر قلب. ذكر قلب. وذكر يعني القلب ذكر مشروع. يعني ذكر أنواع ثلاثة. ذكر القلب. نعم. وذكر اللسان وذكر العمل. فإذا ذكر الله بقلب الخوف وتعظيم تذكر عظمته وخوفه ورجاءه والشوق إليه سبحانه وتعالى ومحبته هذا ذكر بالقلب. وذكر اللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ونحوه. وذكر العمل كونه يصلي كونه يصوم يتصدق يرجو ثواب الله هذا ذكر بالعمل مع القلب.